ما يعتبر هذا فرج الميت، فرج الميت يعتبر الختان. ومس الرجل ذكر حديث عائشة إذا مس الختان ختان. نعم نعم. ولا مس الرجل الجهاد وغيره. بس هذه مسألة نادرة. يعني قد يقال إن هذا نادر. يعني ما حتى رسول لما تكلم بهذا الشيء قد لا يكون خطر على بالي هذا الأمر. قول الإجهاد قول الإجهاد مثلا أشعار من حديث عائشة إذا مس الختان ختان. هذا لن يحمل المطلق على المقيد. طيب بالنسبه للخطه برضه يعني اعتبر ختان ايش؟ نعم اعتبر ختان بالنسبه لو فرجه اذا كان غير ختان ايه؟ ما يعتبر ختان؟ لا طيب اذا مس ختان الرجل نعم هم يقولون ان هذا الفرج ما دام ما تيقن انه انثى فهو بمنزله اي فتحه في البدن ما يحصل بها التلذذ الا اذا حصل انزال يعني ما يعتبر ختان لا ما يعتبر ختان لانه مو اصلي مثل أي فتحة في البدن لو لم يفتح الإنسان مثلا في بدنه شيء فلا يفتح لها حكم الفرج الأصلي يعني نعم إذا جهد رجل ما عليه شيء يعني ما عليه لا ما عليه إلا إذا حصل إنسان يعني لا عليه ولا عليها ولا أقريبا إيه هو معروف إن هذا كناية كناية عن الجماع كناية عن الجماع الذي يحصل به الجهاد ولا مسألة الجهاد لو نقول مجرد مشقة كان نقول لو وجد ثاني بوبز عليها ويقدر يركها صار جهاد نعم إذا اغتسل الشخص من الزنام وبعد القصر أنزل شيء يسير هل يغتسل أو يكتفي بغسل لا ما يغسل بالغسل الأول وهذا يغسله لا بد أن يغسله نعم ومن لزمه الغسل قام عليه من اسم فرد جاري وفي لزمه وجوابه حرف وقد مر علينا في الفرد ان اثناء الفرد في العلوم فعلى هذا يكون معنى قول من لزمه قلب الانسان لزمه الغسل سواء ذكر أم وبناء واحد من موجبات الستة ويحوز من يفهم لذة طيب الحجرة والموت اسم الثابت والموت والحي والنفاق إذا وجد واحد من الموجبات لذة الغسل فإذا لذة الغسل حرم عليه قراءة القرآن وقلنا هناك سواء كان حدث محصر أمام إذن الثلاثة السابقة معلومة من نسبة وهذا نحن يختصان بمن عليه بمن كلمه قال المعلم رحمه الله حرم عليه قراءة القرآن حرم عليه قراءة القرآن ومثلا لو كان عبد زوجته حرم عليه أن يقرأ القرآن وإذا حارت المرأة حرم عليها أن تقرأ القرآن وإذا نجست حرم عليها أن تقرأ القرآن وإذا أتم الكافر حرم عليه أن يقرأ القرآن كل ما تبنه الرسل بأي موجب من موجباتها السابقة يحرم عليه أن يقرأ القرآن حتى يعتكف أو حتى يتوقف لأنه إذا لم يعتكف لم يجد الوجوب فننظر أي أولا نفسي بالجود أو نفسي أولا قراءة القرآن قراءة القرآن هو أن يقرأ الإنسان شيئا من القرآن سواء في مصحف أو عن ظهر قلبه والذي يحرم عليه قراءة آية فصاعدة إلا إذا كانت الآية طويلة فإن بعضها كالآية الثانية

صحيح لأنه حاجة في القرآن فإنها مأمورة بالقراءة، فإن قلنا ألا يمكن أن نقيسها على الجنوب بجانب أن كل منهما يلزمه الغسل بسبب الخارج، هل جواب أن هذا قياس مع السارق؟ والسارق هو أن الجنوب باختياره أن يدير هذا الناس ولا لا؟ لماذا؟ للاغتسال يغتسل ويزول المال وهو خير له من يبقى على جنابه. وأما الحائط فليس بإمكانها أن تدير ذلك الخير أمامه. ثم إن الحائط مدتها تطول غالبا والجنوب لا يمكن أن تقول، لأنه مهما كان سوف تأتيه الصلاة ويلزم بالاقتصاد ويلزم بالاقتصاد. والنقصة كذلك بل من باب أولى، بل من باب أولى أن يرخص لها لأن مدتها أطول من مدة الحاج. ومذهب الاستئذان فهو مذهب القدس، لأنه كما قلت الأصل عدم المانع وأن الإسلام مأمور بالتداوي في كتاب الله، وقد أثنى الله تعالى على من يكون السابق. طيب، فإذا فرض قال قائل ما دام العلماء مختلفين وفيه أحاديث وإذن ضعيف، لماذا لا نفعل المسألة مرتبطة أو معلقة بالحال؟ فإن السابق حائط إذا قراءة القرآن مثل الأوراق أو أن تتحفظ ما حفظت حتى لا تنسى أو تكون محتاجة لتعليم أولادها أو لتعليم جماعة المدارس فإننا نضيف لها ذلك. وأما مع الحاجة فنأخذ بنارة بالأهوى ونقول لها أكثر فاذكر الله عز وجل باسم غير القرآن وهي لم تبقى من الذكر. لو ذهب ذاهب إلى هذا لكان مذهبا طويلا فيه. فلدينا الآن ثلاث مذاهب، المنع مطلقة والإباحة مطلقة والتفصيل، والإباحة مطلقة أقوى من المنع مطلقة، ويبقى النظر بين الإباحة المطلقة وبين التفصيل والمفصل. طيب، بقينا إسلام الثالث. لو أن رجل أسلم وقال أريد أن أقرأ الفاتحة قبل أن أقرأ، قلنا له لا حتى تقرأ لأن قلنا لدينا خروج، فما هو الدليل؟ ليس به دليل سوى القياس، سوى القياس. وقياس فيه نظر، النظر قوي جدا. النظر اولا ان الجنوب قد اجمع العلماء على وجود الوقت عليها بخلاف الثلاث، لان الثلاثه مختلفه موجود عليه كما ترى، ولا يمكن ان يخاف المختلفين على من يطبق عليه. فان قلنا نحن نقيسه عند من يقول الوجوب يرد على الثالث، أما من يقول بعدم الوجوب فالأمر واضح أنه لا خلاف. فالجواب حتى على قول من يقول أنه رد عليه فإنه صائد في ذلك لا يرى أن وجوده متحكم كتحكم الغسل من الجنابة، بل يرى أنه أضعف. وعليه فمنه الكافر من قراءة القرآن حتى يغتسل ضعيف، لأن ما في أحاديث لا صحيحة ولا ضعيفة ولا تريد إلا هذا الخلاف الذي قد يدعى منه، بل هو فعلا من الخلاف اتفق علينا. أردت من مجرد وصف تقول الموت هذا الموت لا يجب. طيب، يحرم عليه صلاة أخرى. كان قال المؤلف ويعبر المسجد لحاجة ولا يلبس لغيره. وقال المؤلف واللبس في المسجد. وقال واللبس في المسجد لكن أوضح. إنما يحرم على من عليه على من عليه غسل اللبس في المسجد. يحرم عليه أن يلبس في المسجد. يعني يقيم ولو مصر فقير. ما هو الدليل؟ الدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم تعلمون ما تقولون ولا ذنوبًا إلا عابر سبيل. يعني ولا تقربوها ذنوبًا إلا عابر سبيل. ومعلوم أن قوله إلا عابر سبيل يسمى ما لا تقربوا إلا عابر سبيل لأن عابر السبيل لا يصب. إذا غناه عن صبان أفراد يعني في المرور في أماكنها وهي المساجد. فإذا عبر المسجد فلا بأس به. وأما أن ينكث في المسجد فإن ذلك حرام لا يجوز. لأن المساجد بيوت الله عز وجل ومحل ذكره وعبادته وملائكته. وإذا كان آخر الكفر والأشياء الكريهة ممنوعا من تقائد المسجد فالجنوب الذي تحرم على الصلاة من باب أولى. لا سيما إذا كانت الملائكة لا تقوم به في الجنوب لأن الملائكة تتأذى تمنعها من دخول هذا المسجد. طيب لكن عبور المسجد يقول ويا عبور المسجد لحاجة كان يعبر الجدار أو الكار المسجد لحاجة إلى العبور. ما هي الحاجة؟ الحاجة متنوعة. قد يريد أن يدخل من باب ويخرج من باب آخر لأن لا يشاهده أحد. قد يصل إلى ذلك لأنه أحسن. يوجد بعض المساجد الإطلاق من حيث بها يكون إذا دخل معذاب وخرج معه أفضل من أن يذهب ويقف من وراء الناس فيعبره لكونه قصير. قد يعبره لحاجة مثل أن ينظر هل فيه محتاج أو مسكين أو حلقة علم حتى يذهب ويصل ويصل. المهم أن أنواع الحاجة كبيرة فيعبر لحاجة. وأفاد المؤلف من قول حاجة أنه لا يجوز له أن يعبر بغير حاجة. وظهر الآية الكريمة في الدعاء الحديث العموم سواء كان لحاجة أو بغير حاجة إلا أن الإمام أحمد رحمه الله كره أن يتخذ المسجد طريقا إلا لحاجة. ومحل كراهة أو كراهة هذه لها وجه. الوجه أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أن المساجد إنما بنيت للصلاة والذكر وقراءة القرآن. وكان الصحابة يقولون قد كذب معه الذي على اختلاف ما بين الزوج إلا إذا كان هي الصلاة. طيب قال ولا ينطق فيه لماذا لا مثل قوله تعالى ولا ذنوبا الا عابر قال بغير وضوء. بغير وضوء فان توضا جاز المسجد. الدليل ان الصحابه رضي الله عنهم كانوا اذا توضاوا من الجنابه نقلوا فكان الواحد منهم ينام في المسجد فاذا احتلم ذهب وتوضا ثم عاد ثم عاد تنحي. وهذا دليل على انه على انها جائز لان ما فعل في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام ولم ينكر فهو جائز ان كان من الافعال غير التعبديه. وان كان من الافعال التعبديه فهو دليل على ان الانسان يصبر عليه. هذا هو الدليل. ولان الوضوء يخفف الجنابه بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يكون عليه الغسل أي الآن وهو جنب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ فليغسل. هذا جاء في الحديث عن الماء، فقول إذا توضأ فليغسل يدل على أن ذلك يخفف من الجنابة. وأخذ ذلك من حيث المعنى أيضا، لأن وضوء أحد الطهورين وهو لولا الجنابة لكان رافعا يتحدث رفعا كليا، فحينئذ يكون مخففا للجنابة. إذن الذي يحكم على من لم يغسل كان خمس أشياء: الصلاة والصواب ومثل النصح وقراءة القرآن واللبس في المسجد إلا بالغسل، بخمسة كلها تحرم على من لم يغسل عرفت من أن اتباع المسجد نوعا نوعا. ثم قال: ومن غسل ميتا او افاق من جنون او اغماء الى كل ثم له في هذا الباب ذكر رحمه الله ما يوجب الغسل وما يسمى له، فمنه تقصير الميت. اذا غسل الانسان ميتا فانه يسمى له ان يعتقد. ما هو الدليل؟ الدليل حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فليعتق ومن حمله فليتوضا. هذا الدليل، ولكن المساله فيها خلاف. ومنهم من قال انه يجب عليه ان يعتق من غسل ميتا وجعل الى المجلس من واستغلوا بهذا الحل، قالوا لأن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: فليعتصم، والأصل في الأمر المثنى. وقال آخرون: أكثر الناس قالوا: من غسل ميتا فلا يسن له الغسل ولا يدخل عليه. أكثر الناس الدنيا هذه، لأن هذا الحديث لا يصح عن مجال الصدر كما قال الإمام أحمد: لا يصح في هذا ثالثا. وإذا لم يصح فإن دعوى مشروعية فعل من الأفعال تحتاج إلى دليل، والأصل عدم الصدر. لكنه قد صح عن أبي هريرة أنه أمر غاسل الميت في الغسل، وهذا ينبني على قول لخسيه او الصحابه. والقول الثالث في المساله القول الوسط الذي نشا عليه ان من غسل ميتا سمن له الغسل ولم يفعل به. وحجه هؤلاء انهم قالوا ان هذا الحديث فيه الامر، والاصل في الامر الوجود، لكن لما كان هذا الحديث فيه شيء من الضعف لم ينشغل بالإنجاز. أرسل موضع يقول: لما لم يكن هذا الحديث صحيحا أو حسنا يقل الأشكال في الأشكال صار غير قائم بالإنجاز بإجامناته. وهذه قاعدة مرت علينا في المحضر، أن المهد إذا كان الحديث ضعيف لا يصح للتحريف، والأمر لا يكون بالوجوب، يعني الإجام بالمنع أو بالفعل يحتاج إلى دليل شرعي أو بالسنة في إلزام العباد بأمر من الأمور. وهذا قول ابن سالم هو قول وسط، فإن قلنا: ما أكثر الذين يغسلون الموتى ولم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالغسل أو بالغسل، فقطنا الذي وقطتنا قطل قال وقطنا وكبر ولم نهجر كلا كفار. وأم عطية ومن كان يغسل النساء قد سن بنات المسلمين في الرسول عليه الصلاة والسلام